الحمد لله الذي أنزل كتابه الكريم هدى للمتقين وعبرة للمعتبرين ورحمة وموعظة للمؤمنين ونبراسا للمهتدين وشفاء لما في صدور العالمين. أحمده تعالى على آلائه وأشكره على نعمائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحيا بكتابه القلوب وزكى به النفوس هدى به من الضلالة وذكر به من الأفلة. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن فصلوات الله عليه وعلى آله وصحبه الذين كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من القول والعمل. ورضي الله عن جنده وحزبه ومن ترسم خطاه وسار على نهجه ما تعاقب الجديدان وتتابع النيران وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى واشكروه على ما هداكم للإسلام وجعلكم من أمة القرآن المعجزة الباهرة والآية الظاهرة كتاب الهدى وسفر السعادة ولواء الريادة والسيادة وإمام الخير والحق والفضيلة ودستور العدل والأمان في كل زمان ومكان. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. أمة القرآن، إن سعادة البشرية وصلاح البلاد والعباد مرهون باتباع هذا الكتاب، فإن كان قائدا إماما نصب الأعين وبين الأيدي حصلت سعادة الدارين ونجاة الحياتين، وإن كان خلف الظهور والعياذ بالله عم الذل والشقاء في الأولى والأخرى. لو وقفت الأمة تحت راية القرآن وتفيأت ظلال دوحة القرآن لزمت سماء المجد وتبوأت مكانة العزة والشرف والقوة. ولو أنها حافظت عليه وعملت بما فيه لضاءت لها المسالك وتفتحت لها المدارك. ولو تدبر المسلمون كتاب الله ووقفوا عند آياته فأحلوا حلاله وحرموا حرامه لصاروا سعداء عادلا وآدلا. إخوتي في الله، يقول الله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأنكر المولى سبحانه وتعالى على الذين أعرضوا عن كتابه فلا يتعظون ولا يتدبرون. اسمعوا إلى قوله تقدست أسماؤه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولذلك كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة موعظة الناس بهذا القرآن، بل كان عليه صلوات ربي وسلامه يخطب الناس به كما أخرج الإمام أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم عن أم هشام ابنة حارثة قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. يا إخوة الإسلام ويا أهل القرآن، ما أجمل أن نعيش لحظات في ظلال هذه السورة، نتدبر آياتها ونتأمل عظاتها ونقف عند عجائبها إحياء لهذه السنة التي انتصرت أو كادت. فلم يكن عليه الصلاة والسلام ليركز عليها في اجتماع الناس ويقرأها في الفجر والجمع والأعياد إلا لما لها من الشأن والمكانة. إنها سورة عظيمة رهيبة شديدة الوقع بأسلوبها وحقائقها، تأخذ بمجامع القلوب، تهز النفوس هزا، وتثير فيها الخوف من الله وتوقظها من الغفلة. فعسى أن نلقي نظرات تصحبها عبرات من قضايا هذه السورة العظيمة وصورها المتعددة في الحياة والاحتضار والممات والبعث والحشر وغيرها، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أيها المسلمون، لقد ابتدأ الله هذه السورة بالإنكار على المكذبين المنكرين لرسالة محمد عليه الصلاة والسلام، الجاحدين بالبعث والحساب، بقولهم أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فبين الله سبحانه أنهم لما كذبوا بالحق التبس عليهم الأمر، فهم في أمر مريب، قد اختلطت عليهم الحقائق وعميت بهم السبل، وهكذا كل من حاد عن الحق تتقاذفه الأهواء وتمزقه الحورة وتقلقه الشكوك. لقد جاء صدر هذه السورة ليعالج قضية عقدية مهمة، ألا وهي قضية البعث وإنكار الكفار له بأسلوب يذيب القلوب ويرققها ويقيم الحجة على المعاندين ويلفت أنظارهم إلى بديع خلق الله في الأرض والسماوات والجبال والمطر والنبات. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، إلى قوله سبحانه كذلك الخروج. ثم يأتي السياق بعرض صفحة أخرى تذكر القلوب بمصارع الغابرين وأحوال المكذبين السابقين الذين حق عليهم وعيد الله بعذابه ونكاله بهم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، إلى قوله سبحانه كل كذب الرسل فحق وعيد. وتمضي السورة مستطردة مع قضية البعث، مذكرة الإنسان بخلق الله له وعلمه به وقربه منه، وأنه سبحانه يعلم وساوس النفس وخلجات الضمير فضلا عن الظاهر البين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وتلفت الأنظار إلى رقابة الله جل وعلا على خلقه وأنه مطلع على أعمالهم، وقد أوكل بكل إنسان ملكين يتلقيان أقواله وأعماله، فكل لفظة وكلمة مدونة عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم تأتي المشاهد المرعبة بأسلوب رهيب مخيف يرج الأفئدة رجا، مبتدئا بمشهد الموت وسكراته، ثم مشهد الحساب وعرض الصحف، ثم مشهد جهنم أعاذنا الله منها فاغرة تنساها تتلمذ كلما ألقي فيها وقودها من الناس تقول هل من مزيد. وبجانب ذلك مشهد الجنة ونعيمها جعلنا الله وإياكم من أهلها. وجاءت سكرة الموت بالحق، إنها سكرة فراق الأهل والمال والمناصب، ذلك ما كنت منه تحيد وتهرب، ولكن لا مفر من الموت ولا مهرب. ومن سكرة الموت إلى وهلة الحشر وهول الحساب ونفخ في الصور، ذلك يوم وعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وفي هذا الموقف العصيب يقال له: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ويكشف السياق عن جانب أشد وأعظم، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. الله أكبر. يؤتى بكل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريد، فيقذفون مع كثرتهم في جهنم تباعا، وتتكدس ركاما، ثم تنادى جهنم هل امتلأت واكتفيت، ولكنها تجيب جوابا يروع القلوب ويهز النفوس: هل من مزيد. فيا له من هول شديد ورعد أكيد، يبعث أهل القلوب الحية على الأخذ بأسباب الوقاية منها. ويقابل هذا المشهد المرعب مشهد الجنة، مشهد الجنة تقرب من المتقين، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، إلى قوله سبحانه: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ثم تختم السورة بتأكيد القضايا السابقة، ولكن بأسلوب جديد ليكون أكثر وقعا وأشد تركيزا. فيه لمسات التاريخ ومصارع الهالكين، وفيه الإشارة لبعض الحقائق الكونية، وفيه التذكير بعقيدة البعث والنشور. كل ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وبعد يا أمة القرآن، هذه وقفات سريعة ونظرات خاطفة في سورة من أعظم سور القرآن، فأين القلوب التي تعي كلام الله وتتدبر آياته؟ أين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا؟ العجب كل العجب أن تكون مضغ مكونة من لحم ودم، أقسى من الجبال الرواسي والحجارة القاسية. ألم يقل الله سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فما بال القلوب يا عباد الله لا تلين ولا تخشع عند سماع آيات كتاب الله. إنها دعوة إلى المسلمين جميعا، ولا سيما حملة كتاب الله، أن يتدبروا كتاب الله، وأن يستلهموا ما فيه من العبر والعظات، وأن يقفوا عند عجائبه ويحركوا به القلوب. يجب أن تربى الأجيال وتنشا الأسر على هذا المنهاج السليم، تأتيا بسلف هذه الأمة رضي الله عنهم بإخلاص واحتساب دون تصنع وتكلف واحتراف. وليتق الله من هضم حق كتاب الله فساواه بغيره ولاكه بلسانه هزا وهرولة دون تدبر وتفكر. يا إخوة الإسلام، أعيدوا لكتاب الله حقه. لقد كان بعض السلف يقوم الليل كله بآية واحدة من كتاب الله يكررها ويبكي من خشية الله حتى الصباح، فأين نحن من هذا المنهج السديد؟ أما الشاردون عن القرآن الغافلون عنه فليتقوا الله وليعودوا إليه ليرتووا من معينه وينهلوا من نميره، فهو علاج أمراض القلوب وجلاء صدئها بإذن الله. ولا بد من التذكير مع بداية العام الدراسي لما لهذا الكتاب من مكانة، وما يجب على الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور من مسؤولية تجاه كتاب الله تلاوة وتدبرا وتطبيقا وتربية، ليعمل الجميع قدر جهدهم على أن يكون لكتاب الله النصيب الأكبر والحظ الأوفر من الأوقات، وفي ذلك الخير العميم في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الخالق المقدر الرازق المدبر مالك النفع والضر عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أعظم ما استفيد من كتاب الله صفاء العقيدة وسلامة التوحيد وتحقيق التوكل على الله وحده والبعد عن كل ما يعكر ذلك من الأوهام والخزعبلات. فقد اعتنى كتاب الله بتقرير هذه القضية معلقا آمال العباد برب العباد وحده، فلا تملك الشهور والأيام والنجوم والطيور والأشكال والألوان ضرا ولا نفعا، فذلك بيد الله وحده. وقد طهر الإسلام النفوس من عقائد الجاهلية في التطير والتشاؤم ببعض المخلوقات، وعليه فيجب على من آثر سعادة الدارين وصلاح أمره في الحياتين أن يعلم أن ما يفعله بعض الجهلة من التشاؤم من شهر صفر أمر مناف لعقيدة الإسلام، وإنه والله لمن الغريب حقا أن تعبث الأوهام بأمة التوحيد فتبعدها عن نقاء العقيدة. فماذا يملك الغراب والبوم؟ وما ذنب الأرض هاء وصفر؟ وقد أبطل الإسلام عقائد الجاهلية. يقول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. فاتقوا الله عباد الله، وأفيقوا من سباتكم، وفوضوا أموركم كلها إلى مولاكم جل وعلا، وحققوا إيمانكم بصدق التوكل على الله وقوة اليقين به، واحذروا من استهواهم الشيطان وضلوا عن الهدى وسعوا في إضلال عباد الله، من كل زائغ عن منهج الكتاب والسنة وكل وكر من أوكار الشيطان أعاذنا الله منه. ألا وإن من أعظم ما يقربكم لمولاكم ويزكيكم عنده كثرة صلاتكم وسلامكم على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين،